بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد برزن لا سيم درسا بردام الله شرح كتابي رياض الصالحين من كلامي يعني من حديث سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه هنا مقدمة كتابك لا درس كان شرحي كتابة قشنا أو فرمايشتي شيخي نووي رحمه الله تعالى كذا فرمي وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم باسي رحيم مان كذا يعني شيء ورحمن ما كذا يعني شيء وثمان رحمن ورحيم فرقي شيء وثمان رحمن يعني ذو الرحمة الواسعة خاون رحمتي فراوان يعني أويك أخوي تعالى رحمتي زور زور زور زور فراوانة رحمتي لجمار ذنايا بلام الرحيم يعني أو رحمتي دداب بندكاني يعني أو نبي بروزقار رحمتي زور بي وهيبي بلام ني بخشيت ونخير رحمن مكوات صفتي الذاتي أخويك أخوي تعالى رحمتي هي ورحيم صفتي فعلي أخويك أخوي تعالى أو رحمتي خوي دقين ببندكاني ورحم ببندكاني خوي دكا وثمان رب العالمين صد رحمتي هي يقداني لسر زوية ولدنيا يقداني دعناوة بو يبو يقداني تماشاكي خلق لبين إخوانا رحم وصوز وبزي مهربانيا هي برامبر با يكتر ونواتو نوي بو دوار روشو بو قيامة هل قرتو بو يتماشاكي اگر كسيك او اندي دنك قنميك إيمان لضليا بي بلكو او اندي ميرولا الزرد وردكان إيمان لضليا بي لناو دوزخ دركري وأخريتا بهشتوا لناو دوزخ دردكري ودخريتا بهشتوا همي لا أثار رحمة خوايا سبحانه وتعالى بويا دفرمي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم أفرمي وشايتي دم كمحمد بندو بيانبري خوايا وخوشويستي خوايا وخليل الله يعني زور زور خوشويستا وهروها دليل رينشاندرا بو رغاي راست وبانغواسكارا بو آيني ريكو باك تماشاكن هيتش كسيك لإسلامة شايتمان بشي يكمي لي قبلنا كريبة تنها قبل أشهد أن لا إله إلا الله لي قبلنا كريبة أبي بشلي چي وأشهد أن محمدا رسول الله أقر كسيك بلي أشهد أن لا إله إلا الله بلام نرى أشهد أن محمد رسول الله كافر يا مسلمانة بباوره هشتا نبو بمسلمان أبي إقرار بك بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام برسالة محمد بويك محمد بيانبري خواه ونامه نري خواه كلاين خواه بيامو نامه خواه هنا سبحانه وتعالى كواتا أمر ردي أواداتك بباوران بمسلمان دزاني ردي أو قول دزاتوا كبباوران بمسلمان دزاني يا جولك وقاوركان بمسلمان دزانن لكاتك مسلمانين شون كبروين با بخوايتي خواشبه با پرسراويتي اوابيك خواه پرسراوه بلان بروين بوني كمحمد نردراوي خواه هر وها لبرياردانشيان بو خوايتي خواه هر نقصي تدايا شون كشركي لغل قرار ددن هني كان دلان خواه سيانا سي پرسراوه هيا الله وعيسى ومريم إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هربويا إنسان نابت مسلمان نابت إسلام نايتنا إسلاما أتاوكو شايتمان نيني با تاكو تنهاية إخوة كخوي شاي سيبرسنا وهروها محمد عليه الصلاة والسلام تاك الرقاي بخوا قيشتنا تاك الرقاي بخوا قيشتنا سبحانه وتعالى أو معنى شايتمان بويا يكمين وصفكي بيغمان عليه الصلاة والسلام كديكاتيا عبده وشاتدم كمحمد عبدي خوايا تما شكني بسيده قال هني النسخه الله وشهد ان سيدنا بلام لا مخطوطكش حتى قرامو بو هيك لا مخطوطه كان تما شام كل هذا الشيء وشهد ان محمدا ناله سيدنا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله كمحمد عبدي خوايا بوشي بعبد اسبيكا شكا عبد جوان ترين وبرسترين وصفي يا غمر عليه الصلاة والسلام تەماشاکەن ئیسرا و میعراج ڕووداوێکی بچووکەیە گەورەیە، ڕووداوێکی گەورەیە. خوای تەعالی چۆن وەصی پێغەمبەری خوا دەکا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام؟ مەسەلەن ئەڵێ سوبحان الذی پاکی و بێگەرتی بۆ ئەو خوایەی کە ئەو عەبدە گەورەیە، ئەو سەییدە، ئەو مەزنە، ئەو عەظیمەی ئیسرا کرد بۆ لای خۆی، شەوڕەوی پێکرد بۆ لای خۆی. ئەفەرمی چی؟ عەبده. سبحان الذي أسرى بعبده. چونك برسترين بليك عبدي بي وصف بكري بريتي لبلي عبوديت. چونك ما بس لا دروس كري مخلوقات شوكي سبب فضل إخوائي قرر باسي دكين لو دوها عبادة إخوائي هر كسي زياتر هستي بأنجام داني أو آمانجا أو ما بستا أو لها مو كسي باشتر أو چاكتر وهيج كسي كيش أو اندي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل الله ساوا بو آمانجا قوري كبريتي لعبادة إخوة هر بو إخوائي تعالى بعبوديت وصف دكا. دا بزینی قرآن کاری کی بچوکه یا گوریه؟ کاری کی گوریه؟ خواهی تعالی دفر میشی؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، یعنی القرآن کفرقانی بین حق و باطل. پاکی و بگردی با خواهی که فرقان و قرآنی دا بزن با سر عبدکی خوی تماشاکی وحی دا بزن کاری کی گوریه یا بچوکه؟ کاری کی گوریه؟ رب العالمين شي دفرمي أفرم فأوحى إلى عبده ما أوحى وحجاب زنب عبدك يا إخوي كوات عبد بلي برزة وإذا فرمي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومحمد رسول الله يا. رسول بريتي لمروفيك لمروفيك نيرينا كوحي بوهاتو للاين خواه سبحانه وتعالى وفرماني بيكراوا او وحیی که خواه پیدا گینه او پیامی که بای هاتو بیگینه که اتمن مروفه بای غیر مروفه راته داشتو بای جنوکه نگریتو چکوی صحیحه جنوکه پیغمبریان تیدانیه اتمن نیره با اوی مینه براته داشتو آفرتان نگریتو پیاو بای همو پیغمبران پیاو بون همو پیغمبران پیاو بون نیچین آفرتان تیدانیه و هر وحا وحیشان بوده بوشوت من پیاو بوی افرتی لدر شده داشتو و فرمانشی پیکراو بگیندنی لسل او قولی که علی فرقی بین رسول و نبی و تانی رسول پیو تری وحیکا بگینا بلام نبی مأمور نیه بگیندنی وحیکا و اگر چیم قصیز ضعیفا چون که اگر علماء مأمور بن دینی خواب بگینن ای پیغمبران شون مأمور دینی خواب بگینن کوت والله علم او قصه صحیح نیه و هر وها بوین سلامت نابه او رأیه کبلن نبي أو تاني كفرماني بينكرا ودينك بقيني وحيك بقيني كواتا أفرمي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسولي خوايا نيدراوي خوايا وحبيب وحبيبه وهروها حبيبي خوايا بيغمر عليه الصلاة والسلام. طبعا هنيك وبزوري أهلي تصوف ألين حبيب لخليل قولتنا وبراسي هلا يكرد أبي وايوته هم لروي زبانه وهلا يكرد هم لروي السلاح وشرعي شو هلا يكرد لروي اللغة مرتبة كان يخوشويستي كان بلايكا آخر مرتبة يعني آخر بلايان بريتي لخ خلت بضم يا بفتح خله كيعني الفقر والحاجة خلجة وكاتي يعني شي يعني مودت شو تناو باطني قلبي يوا باطني ضل يوا جاء حبيب بليكي بيش خليا يعني شغفه غرامه عشقه حبه خلو أمانة همين هاون بو كومال مرحلة خوشويستي وهمين كومال اشتيان تيا دايا لو كيتريان آنية يا هني كان زيادة لو كيتريان لخو دقري بويا آخر مرتبي خوشويستي كايتر لو لاي وخوشويستي نبي بريتيلا خلت بويا بيغمان بيغمري خو حبيب الله يا چونك يحبهم ويحبونه باسي عبدكاني خويدك خواني خوجون خوين خوش دي بويا بيغمراني خو سروري اوان بويا بيغمان بيغمراني خو حبيب الله وخوي تعالى جواني خوش دي هو خليله وبيغمري خو خليل الله بدليل شي وان الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وخايت لمني كردو بخليلي خوي وكشون إبراهيم كردو بخليلي خوي يعني شون إبراهيم أو بري خوشويستي خوايا منيش بها مانشي وخايت لمني شكروتا خليلي خوي ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أقل من الناو إيوه يكسيك مقلد بخليلي خوام أو أبو بكر مكرد دكرد زور خوشويستو خليلي خوام الهادي إلى صراط مستقيم أو بيغمريكا ودليلة رين ميكالة رين شاندرة بو صراط المستقيم رغي راست صراط للغية يعني ريك وراست يعني الطريق المستقيم كواتا مستقيم بو زيادة بيانة وكوالن اطنابة كوتي صراط الخوي بخوي اسم استقامة يدايا يعني مستقيم خوي بخوي كوتي مستقيم كواتا بو زياتر جخد كرنوا لواتايك لصراطها والداعي إلى دين قويم وهلوها أم بيغمبلا خلق بانكا بو ديني ريكو روان كديني تيا كبريتي لحنيفية إبراهيم كبريتي لحنيفية إبراهيم ديني إبراهيم ديني إبراهيم بريتي لشي بريتي لحنيفية صلوات الله وسلامه عليه صلاة إخوة لمحمد بي سلام إخوة لسر محمد بي صلاة إخوة يعني ثناؤه عليه في المال في الملأ الأعلى يعني أول تاني إخوة تالا استايشي بيغمر إخوةك لنا فريشتا كان رحمتي بسر دا باريني لأخوجبوني إخوة بسر دا باريني كوات الصلاة إخوة بريتي لستايشي إخوة وكل أبي عاليات والبخاري وغيره والروايات ينكردوها أو تفسيري كردوها كوات ألين اللهم صل على محمد وآل محمد يعني خواهي ينستايشي في غمري خوابك عليه الصلاة والسلام لنا وفريشتك أنت أما يعني صلاة لسر في غمري خوابك عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد إن شاء الله يستكخ باسك اللي يندروا مسلي وسلامه والسلام إخوان لسر محمد بي عليه الصلاة والسلام سلام إخوان معروف معلومة بعيبه بنقصاني ينستايش كردنيتي بويكا باكي كاتو لاهر عيب نقصانيك وسلامه عليه وعلى سائر النبيين ولسر سرجمي بيغمبران سائر لسؤرهات وسؤر يعني بقية باشماوة يعني ولسر أوانيك أو بيغمبران تريش لغير محمد چن بيغمبر ماوة صلاة وسلامي خوال لسر همو بيغمبران به وآل كل وصلاة وسلامي خوال لسر آلي همو ينبي آل بيتي همو بيغمبران لوانيك مسلمان بون آل بيت كيا علماء خلافك زوري يعني لسروي آل بيت كيا دقريتوا هني كان دلن وأمر يشكو مالي لمحققين وعلماء تأييد يان كردوا بريتيا لهمو إيمان داري كشوني بيغمبران كوت بي هني كيش دلن بالنسبة بيغمبري خوامانو عليه الصلاة والسلام آل بيت أوانين كحال صدقين لسر حرام بوا ولقل خزانة كانيا أوانا آل بيتي بيغمبران عليه الصلاة والسلام جاءوي جاي مشتمرو قمانيا آل بيتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خان وادكي أوانيك وصدقين لسر حرام بولا قل خزانة كاني أوانا شمل دكا وغير أوانيش شمل دكا لبروي آل للغة عربة كدوتري ما بس بي سرخران وبشتوانان وشون كوتواني أو كسية هل بو كسانا بيد علي آلي أو كسا بويا لسر أول رأي بيه كوا آل خانوادي بيغمر عليه الصلاة والسلام يا آل بشتوانان وسرخران ويا رياوراني محمد وشوان كوتواني محمد هر دوكي هر هل يدقريو وهر زباني لغي عربي مساعديك لو كان اللي خواب فضل كرمي خوي لآل بيغمر إخوة من بيغري لسرخران ويا وران وبشتوانان بيغمر من بيغري عليه الصلاة والسلام وسائر الصالحين وصلاة والسلام إخوة لسر سرجم صالح كان بي كواتا درست صلوات بدأ لسر صالحين أويك مشهورة صلوات تنها لسر بيغمران إخوة تدري أوانيك وحيا بودي غير أوان ترضيا لسر ذكري الله رضي الله عنهم دعي أوان ترحميا لسر ذكري الله رحمهم الله بلام إشكالي كيشي تداني أقر صلوات تسر غير بيغمران إخوة عليه الصلاة والسلام أوي صحيحة دروستة بلام أويك إيشي أمة إسلام لسريهات ونيان كردوها أقرنا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كاتي ابن أبي أوفا زكاتي هنا وتي اللهم صل على آل ابن أبي أوفى خويا صلواتي لسر بن مالي ابن أبي أوفى صلواتي لسر ذا وهل وهل التحيات أشيد علينا التحيات لله الصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي يا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا باشا وعلى عباد الله الصالحين سلام من دال سركي عبد صالح كان إخوة كواتب رومان ببياوشاك يعني وكل تحيات كان من همشة صلاة لزيد بياوشاك كان دين سلام لسر بياوشاك كان دكين وانيا كواتب اختانية كدل ان امان بروين ببياوشاك نيا كواتب اختانة كواتب درودة كان چونك ايشي اهلي باصل همشة اويا اهلي اهواء همشة ببختان راج وبازار اخوين دتن اگر بختان لميني بازارن كساس دبي وزرر دكان اما بعد شيكا دهين ري لا تنقل لقواسنا ولا اشتكوا بوشتي كتر الله اما بعد يعني دواي اويكا وحمد وسباس وستايشي خوام كرد شايت مانم هنا وصلوات مدالة سر بيغم الاخوة عليه الصلاة والسلام باش اوا يما سر بابتك اخوان واول شيء كذا اما بعد فصل الخطابه فصل الخطابه كخوي تعالى القران الباسد كوب داودي دا وان هيك صحيحني تنها اقواله ومعنى اما بعد يعني مهما قلت من قول لدواء ويكهر شيء كمود امي باب تخيكم بس ما اما ثاني اما معنى اما بعد يعني دواء ويكشو اما بسمه اما بيدلم اما ملي ورغرا أفرمي فقد قال تعالى خيت على فرميتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمن جنوك وإنس مدروز ذكر دوا إلا ببرس شيخهم نبي إلا ليعبدون العبادة لأصل زبانة يعني خضوع تذلل يعني ملكتي وقردنكتي وزليليت أو تريد طريق معبد أم رقا معبدة يعني اگر زور هام شوي بيا كرابي وطريقك رقاك بان وبوبي تبياوي بوي برقا بوي اويكا رقاك بان وبوا وبوا برقا وزويكا دامركاوا وزليل بوا او نهام شوي بيا كراوا ابو رقا وزي طريق معبد كواتا عبادت شيئا بريتيا للزليلي وملكاتي وقردن كاتي بخوا سبحانه وتعالى كواتا اللي رو في ربين اصل واساسي عبادت شيئا قردن كشيء ملك كشيء. بويا فيري دو أصل عبادة بن كزور جل جوتن لنابي. همشى جوما لشيء دب بتاني بسكين. جوتن لدو أصل ترى بكبريت لا الإخلاص والمتابعة. إخلاص بونو لقال شو نقدني في غمر خير صلى الله عليه وسلم. بلام جوتن لدو أصل بكوا هتشي لم دوانا كم ترنيه. أبدا هتشي لم دوانا كم ترنيه. بهما شيو شون أم دوانا نبي عبادة رضاك ليتو أم دانش نبي يا أم دو ركنش نبي عبادة رضاك ليتو بهما شيو. تبلي شيء بأم دو ركنه. كزور جالي غافلينو اما جي كم بيدكين خالي مال ببولي وبكمي قد يدبي باسي ام دورقني عبادت بكري يا كميان بريتي لا كمال الذل والخضوع لقل كمال المحبة يعني هركس عبادتي خواك ابي ام دوشتيتي دانا بي كرد وكيلي قبول ناكري فانا بخواي قولا يا كم ابي خواي خوش بي سبحانه وتعالى ابي او بري خواي خوش بي سبحانه وتعالى يعني هركس عبادتي خواي كل وخواي خوش نبيست أو ضل نيابا نا عبادتي كلنا ليش يقبله وهركس كيش زليل خواه نبي متكبر بلا آس خواه سبحانه وتعالى ذليل ملكتش خواه نبي قردن كتش خواه نبي أبدا أو كاريب عبادت هجمال ناكري يعني أويك حتى الرجوش بقري بدم تكبرا وتجبرا على الله بلى أما شيء لسلمان الفرس كردوا يعني أصلي زليليته خضوع تدان به أو بيباوره أصلاً مسلماني أصلاً وأو كسا أو كاري لورنا جيري أصلاً بهي الشوية بويا أبي أو بري قردن كشي لقال أو بري خوش بيسني خواه سبحانه وتعالى شوك أصلي عبادت خوي بخوي عبادت لزليلي وقردن كشي وهاتوا أبي إنسان زليل وقردن كشي خواه سبحانه وتعالى ملكته زليلي خواه سبحانه وتعالى كواتلي رفير من مبس لدروس كني مخلوقاتها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إما بشي دروس كلامي برايا بو عبادتي خواه دروس كلامي بيا بيها مشا شاوما لعبادتي خوابي أبي لم دنيا كاتيك لجيان دجين أو هات ما شيء آمان جاك كين كبريتي نسرا ولا نسرا عبادة الله أبي سري عبادتي خوابك إن جاب الركاد الرين أبي شاوما لو بيا كبوشي دروس كلابي هرشي كارك ما نكين أبي بمان قرطبو آمان جا هرشي كارك دكين بمان قرطبو آمان جا حتى إسراحاتي شمان كرت لبريو آمان جدا الله إسراحات كبوي نشاط بتقري العبادة شو كان إنسان هر خارج عبادة به توشي ملل لي بيا هر أو عبادة بيد الله بنا نشاط بتقري إسراحات بكا كإنسان لعبادة هن يقدر برا أو شوقي بيد الرأى توا والله هل نوع عبادة بيا وسا ليه ملل دبي ليه بيتعقد دبي بيا ليه دا بري بيا نشاطي برام بالبيابكي كهتا بي إنسان همشي تشاوي لعبادة إخوابي سبحانه وتعالى لجيانا بيا وها برواني لعبادة إخوة سبحانه وتعالى ما أريد منهم رزق أمل بندكان كبو عبادة دروس مكردون رزق روزي من لنا يبو رزق روزي دروس منك رزق روزي من مدن ونام نانو آو مدن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هربيا شيخ نووي رحمه الله تعالى فرمي وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة أفرمي بصراحات خواهي تعالى دفرمي شي بصراحات بما أن الله بو عبادة دروس كلاوي هربيا كتفسير جديد كين يا حنق لعلماء دبين ولا سلف دبين بيوحدون تفسير كان إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون توحيدش يكيك لبنشين كان وبنما كان عبادة يعني أصل بنشين وبنما زليلية ملك جبون وتاني سان موحد موحد به ويكتاب رز به أقرنا هرلا معنى خي خويتي يعني ملك شو قردن كشي يعني قردن كتشي ملكتشي أفري وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة وعبادة دروس كلاون فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له بو يبي عبد كان زور با يخدن بو ما بسيك بو دروس كلاون كبريتي الله شي بريتي الله عبادة إخوة سبحانه وتعالى والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة وهلوها بشكن لدنيا شكا أوان بو دنيا دروس كلاون بو تي دروس كلاون بو عبادة بو آخرت بو يبي بشكن لدنيا لدو حظوظ الدنيا يعني أوش تعني كزياون لدنيا كبيوست بيني للرجاي برو خواتونو بخوا سلحان لو رجاء بيوست بونية بيوست بشتي بشتي زيادة نية بويا بوي بتواني عبادة بتشاكيب كي أبي واصل أوش تعني بيني كزيادة نو هيج سود يكاني البو الرجاي برو خواتونو بخوا سلحانت رجاي عبادة سود يكاني بو الرجاي بويا أبي بشكي لوش تعني كسود يانية كوهتا حبوظ لينتيا يعني اوشتاني كزيادا بچي اطواني پشكي لوشتاني دنيا الله بالزهادة بزهد يعني دنيا نوستي وإن شاء الله بابيك ما نبيل هود وباسي دكين الفضي خواهي قولا فإنها دار نفاد لا محل إخلاد دنيا مالي طوابونا طوابة دنيا شويني نمرينية إخلاد تخلود هنايتي لبرك هاتني قسكاني او هاي لكردوا افرمي دنيا مالي هميشه مانونيه مالك وفتيات يبربين ولو قيامه الرين ومركب عبور لا منزل حبور يعني تماشاك الدنيا شبهني بشي دنيا شبهني ب بكشتيك بربارك ببحرك كوائم لم دنيا ابي بسر أم كشتياء يا بابلين لم دنيا أبي بسر أم بحر بروين شوني تيبربون بسر إنك شوني تياب ميني تو مالي تيادروس كي لا منزل حبور يعني السرور والنعيم شوني خوشي وراب واردنو تامو تيش بسر بردنية دنيا كو شوني خوشي باش بوية تنهاشي منزل مركب عبور أي كاتشي كاتا مركبة يعني بابور يعني دنيا بابور ركابة بسريا تيبر ببرو كوي برو بهشت نكشو انك بيرازيني تو وخوشي كي تو دواي اوكاتا حزنكي بروي بو او دنيا بوي هركسي لم دنيا بوي هركسي دنيا جوانو كا حزنكا بمبري دنيا بيرازيني تو حزنكا بمبري اگر كسي خانو كي باي سي دفتر بي به هموش تیک رازابینی تی و رازندبی تی و به همو جورش تی. اگر بو خوانه صلحه حز اکالم خان و در شبرات ناو قبری کی تاخو تاریکو تنیا مگر کابره بو خواب صلحابه دولمنی کی رول اخوابه اگر نا اگر کسی دنیای روشنو بکا آخرتی تاریک و کرده بی حزناکا لروشنی و برابا تاریکی بویا ابو حازم خلیفه بانگی کرد و تی ولا نصیحتم که ایمه چی من هیلی لای خواه چون اگینو بخواه سبحانه وتعالی و تی اگر کسی عبدی لخواه نکی راکا کاتی کوا خواه نکی بیگری و بگرتو بلای خواه نکی چاورکا خواه نکی چی لیبکا چاوری سزایی لیبکا بلام اگر کسی کیش لمالو کسو کارکی خوی دور کوت بیتو و مالو کسو کارکی خوش بیو اوانیش به همان شوا اگر بیتو بلای کسو کارکی چون پیشوازی لیکن جاو تی تماشای خود که اگر هاتو چاک کاری او خوای تعالی بشیوازیک ریز لیه دگریه وکو چون کسو کارک کسی کن لسفر یک بو بیو بگرد و چون درونه پیشوازی و خو اگر کسی که خراب کاری او خواهی تعالی بشیواز یک پیشوازی دلیکا و کوچون عبد لسیدکی رای کرده به کوا سیدکی بیگره بیگو من هر چاوری اواکا لسیدکی لی داو سزای بدا اویش و تی بو چی حزم لمردنی بو چی حزل دواروج ناکین وتي لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم ولا تحبون الانتقال من الخراب من العمران إلى الخراب إيه والدنيا يخوتان أودان كردوتو وآخرتان تيك داو كاول كردوا هيج كسي حزكا لا أودان يبربا كاول بوي هيج كس حز لمناكا بوي هر كسي أقر حزكا حزي لمردن بي حزي لديداري خوابي أبي أو دنياي أودان كاتو بابلين أبي آخرتي أودان كاتو بطاعته وعبادته بأوامر وبنواهي أمركان جيوجيكا ونهيكان خويلي بدور بقري هل بويا يكيق لا هو كاركاني حس كردن لمردن بريتيل الدنيا نويستي إنسان مالي دنيا يزول لدزبو حزيشي لمردن نابي بويا خواه سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي أقر ها أقر إيوه مالو من علاکان تن خوشوی سره لخوا او لپیغمبر او لجهاد لپیناوی خوا هر وها بازرگانی کتن له خوشوی سره هر وها مالکان تن له خوشوی سره هر وها باوکتان او عشیرت تن له خوشوی سره قلی کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا و جهاد فی سبیله فتربصوا ولا جهاد کل بنای اخوا خوش بسر الله تن او اوسل خوی تعالی فتربصوا و کل علوم قرآن هات ولا اسالیب تهدید لو اسلوبانی کپیه رشدکا ويا فرمي شاوري سزاي خواب سبحانه وتعالى ويا فرمي ومركب عبور شوني برينا ويا أم دنيا لا منزل وحبور نك شوني مانا ويا هتا هتاي نك شوني خوشو شادي وراب واردن حبوريش يعني سرور ونعيم أنتم وأزواجكم تحبرون ومشرع وانفصام وشويني جعبون ويا يعني انقطاع لا موطن دوام نكشوني هميشه بردوامي ودنيا هميشه هر بردوام بي بويا ام دنيا ابريتو دو ابراوا ما عندكم ينفد وما عند الله باق او الى اويها طوابي او الى اخوايا او دمينتو سبحانه وتعالى افرف لهذا كان الايقاظ من اهلها هم العباد واعقل الناس فيها هم الزهاد افرمي هر بويا اواني كوريان ايقاظ جمع يقظه يعني وكسيك هو شعر ورياية وكسيك هو خاون معرفته هربويا أفرمي أو خلقانيك خاون معرفته ويقظ هو شعر وريان للدنيا أو أنك عبادتي خواك عابدا تلك لحقيقة دنيا تيجيشتون بويا خريكي أمانجكا أقل ورد بنو براكانم يعني أوقسى لعقل ودي يعني أو بري عقل حكمته وأعقل الناس فيها هم الزهاد وعاقلتني كسكي لجياني دنيا زاهد كان يعني وني دنيا نويستن يعني عاقلتني كز للدنيا أو تانية دنيا نوي كي زياتر دنيا نوي وعاقلتها للو كانتر دنيا نويستي وأخوا ويستي وآخرته بهشت ويستي بوي الشافعية فرمي رحمه الله تعالى فرمي قال بياوي لكاتي سر مرقى وسيتي كرد متي أو أوي ما لكم بدنا عاقل ترين كس أدريبك أدريب زاهد كان واني كدنيا نويست شكا هيتش كس لوان عاقل ترنية يعني تما شايك أخوة من چنجر لامان معلومة بيه كبراسي دنيا زور بين الخاء چنجر ظلنيا بين كبراسي دنيا دوا براوة هو بريارة ديني تر خرابنا كين بلام تما شايك ديسان وقرن يوصر خرابا كردن كواتا كسيك أوهاب وزاهد نية زاهد كزاني دنيا دوا براوة سيطلاقية دا وكل علي واتو رضي الله عنه تويتي چي اي دنيا وسيطلاقا مداي سيطلاقية كالرجعيتي أنا به اي دنيا دوا براوة بويا كسي عاقل دنيا ينوي بويا كسي دنيا ينوي دنيا خوي بدوايا الراكة كسي دنيا ينوي دنيا خوي بدوايا الراكة الدنيا الشر خوي بخوي خمو خفتها أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثر لديه أي دنيا هتا زور بلا دست دبي دست زاو عزيت وآزال ونا راح تيبوت أقر حقي خويتي أنا دي سبحانه وتعالى تهين المكرمين لها بذل وتكرم من هانت عليه أو يك الدنيا إلى برز به دنيا زليل يك أو يك الدنيا إلى زليل به دنيا برز يك بويا إنسان تاد دنيا نويز به خوي تعالى شخوش دوي خلك شخوش عنده بويا فرمي قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء نمني جياني أم دنيا هكو باران يكوايا أنزلناه من السماء لا أسمان ولا هوركان ودام البزاند به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام كدابر تسر زبي أوسا تيكالبي وهشو تناخي زبيا والروك صوزكا خلق لي دخون أجرنا لي دخون حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نمني جياني أم دنيا وكوب بس إخوة تعالى شون نمنا دينيته نمني آو هذا القرآن الزورة حتى هاني العلماء كتبه كان ينوى الأمثال أو أمثال هاني لقرآن هين ديته نمني اشتك بوشتك بهينيته زور جار آم جولة نمنا بو الدنيا تيرته كدنيا آو آية أفرمي الدنيا وكو آو يكوايا لأسمان وكو باران يكوايا لهوركان وخوة تعالى داي بزند بي جياكاني صوص كرد بي خلق لي خوارد بي عجلان لي خوارد بي وزوي جوانو بو بي صوزي بالي بسر زوي كشابي بهاري خوش صوزي خوش وخلقي زوي كتماشاين كل ويان زاني تر تواو اميتر خرا اميتر وشكي بدواني زردي بدواني او اند جوان هاد فرمي اتاها امرنا ليلا او نهار او بولنا كاو بشو يا بروج خويت على سزاي دابران فجعلناها حصيدا كرمان الزبيه كي تخت ورق وتق وكوي سوزيت يا نبوبه وكوي جواني وقول وقلزار وبهار نبوبه كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ايه كان من اوهار نكينو بكساني تيب فكر انه بير كنوا واياتش طبعا لم باروا زور زور تشندين ايات ترى خويت على همان ما بس رونا كاتوا بويا اگر او کسی ابین دلی به دنیا خوشه، او کسی وای دلی به صوزی به هر خوش بی، هر چنی که هر سیم آما، هر چهار ماما در رات. بوی دنیا ما وای کی کم ور راه. یعنی تماشای تمنی خوتن کن. ما وای پیش استا بیر تکرده تو 15 سال عمرت بو، استا او 20 سال عمرته، حتی انا 30 سال عمرتی. هتانا و نزيكي چل صال عمريتي هتانا زيادر هتانا كمتر تمن آو هاتا هر بيرا كيتو تما شاير روشتوا ما ويكون روشتوا بوي همو يبتا حسرت و ندامت بوداك لطاعتي خوايا نبي سبحانه وتعالى لدين داري نبي سبحانه وتعالى بخوا سبحانه وتعالى بوي لو چكاتا كانت بروا تو خريكي تلفزيون بي لو چكاتا كانت بروا خريكي شتي بي قلقو بي سود بي لو شيء خليكي أتاريبي لو شيء لسرك والله أنا كتلغ البرادريك تدانشت بيتي كاتك أروى أو شيء لما الله خليكي كتاب خير نوايا أو شيء لما الله خليكي بابتك بسودة أو شيء لما الله خليكي علمة أو شيء لما الله لدرسك أو شيء لمزقوتايا أو شيء لغيره أو شيء نتانيك خليكي يشتي بسودة بكالك هر دوتان كاتك تان رشد بلام كي قازان جي كربو كي كاتك يبو ماوا أو بوي ماوا بويا شاعر جوانا فرمي كأمل رهنامتي ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا أفرمي خويت على كوم الله عبدي هيزي هو شهار عاقلا ك تما شيء دنيا ينكرت طلقوا الدنيا طلاق عنده وخافوا الفتنة لفرو يترسين توشي في الدنيا توشي فتنة ينكا توشي بلايك ينكا مغرور ينكا بخوي بوي نظروا فيها كتما شيء دنيا ينكرت فلما علموا أنها ليست لحي وطنا نقدر بعقل الدنيا طلاق ده بلقو كتما شيء ينكر بينيان أم دنيا مالي زندونية بو كسيك بو هتا يبشي ليس لحي وطنا يعني نشتماني زندوان نية دنيا أواني كهر دجين وبهم شي دجين جعلوها لجة بويا دنيا كردة شي دنيا كردة رغايك واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا دنيا كردة بحر ربار وكارو كردة وشاكا كان كردة بابور وكردة كشتي بوأبي بسر يسر كون وبلو خوي تعالى برون سبحانه وتعالى كواتا عبد صالح كان يخوى دنيا شي ليكر دنيا بقاو شبهانت وهروها كارو كردوا شاكا كان دنيا بقى دنيا بحرك شبهانت وهروها كارو كردوا شاكا كان كرد بكشتي وبابور يعني كيب لو بحر رزقاري ابي كيلو بحر رزقاري ابي اوي كوا عملي صالح ابي كبرتي لك كشتي وبابور كبوي بي بريتو جاء شاعر يكتر هلو بهروا خوش ده أفرمي وأكيس الناس وأعقل الورى هم الذين زهدوا فيما ترى إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها أفرمي وعاقل ترين كس أوانا كوا دنيا نويستا شنك كزانيا دنيا شيا خسيانا بشتي خويا وهلوها زانيا او كيتر نزيكا كاخرته هانيا داو ورغبوا فيها و بلا مالي او دنيا عند اخرتي عند چونك زانيا او دنيا يا اخرت بابلين مالي هم شيء مالي نبراويه وعقل وايه عقل بشتكي هم شيء بردوام ناغرتو بشتكي كم زيناي 5 دقه ساعات نيو ساعات ناغرتو با يك وجود بون لغل حور العين كحفتا صالي في أجل ما يخوار نوي چنساتي كي كم كعقلي لدى سدا بيميشكو بعقله ناي قورتو با أو ما يخمري دو ببهشت أو ما يخمري بهشت كوا بوني خوشا بونكي أبيتا آرقو آرقكي يعني وكو مسك ديتا دشتو بوني وكو عطرة كأي خوا آرقكشي أبيت عتب بوني جاني خوشكا بويا بعقل بون ناقرتو بعقل بون يعني بابلين عقل بون وبردوان بون ناقرتو بعقل بون وما ويكي كمو ساتي بلكو بدوايشتي همشيو بردوامو شتي دوانا براوا دقرين تاير براكان لبروي ماوي درسك كوتاي في هاد داو كرم لخواب فضل كرم خوي إصلاح مانكا وأما ليبكا كدنيا نويس بين ورول أخواب وأواخرة براوة وأو بهشتا هميشيا نقورينو بدنياي كفاني دوا براو وخوي تعالى دفارينو بفضل كرم خوي لنازو نعمتا هميشيا كخوي ببشمانك ومحرومانك اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزًا لا درسي تعلمين لا شرح كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين أوفر ما يشتهي الشيخ النووي رحمه الله تعالى كأفرمي؟ فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. أمبيا وبرزاء سرت باسكي دنيا وبين رخي دنيا وكردين كدنيا دوا براوة ومالي همشيينية، وكو أو شعري شاعري هنا وكأفرمي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كبند صالح كان إخوة الدنيا دران دبن الدنيا بينرخو بقدرة مالي هميشينية مالي هتاهتاينية بلكو مالي دواب الراوية ورجك لي دنيا نامينية بويا دنيا طلاق دن ورودكنا أو مالي كوابوي درون كبرتيلا الدار الآخرة وبرتيلا آخرة. زاد فرمي: أقل حالي دنيا بوشي وازبك كمن بوت ومصفكر كدنيا لو بيشون وصيكر وتي دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. مالي هميشينية مالي نمرينية مالي مانونية بو هتا هتايا. أم دنيا بابوركو بيتي بربي شوين يقنية بو هتا هتاي بمينيتو مالو منزلقاي هميشينية. أما لا أم دنيا مالي دابرانة مالي هميشينية كوابو أو دنيا بو كدنيا بوشي وازبه كمن بو مصف كردي. وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، وحال إيمش وأو ما بسيشي بوي دروس كراوين بوشي وازبه كبن باسم كرد أو شتي بوي دروس كراوين كتشيا عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفرميه كما دام دنيا وابن رغبه وإيمش بو عبادتي خواه دروس كرابيتين، وهل وها حق بي لسر من كأبي هلسين بأنجام داني عبادتي خواه كواتشيا. فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. بيوسى لسر مكلف، مكلف كيا مكلف وكسيا كوا شرع تكليفي أنجام داني كاركاني ليكردوا كبريتيلا كسيكي عاقلي بالغي بيقيشتو عاقل بو وبالغ بو أو سابيوتي مكلف شون كفرمان شرعي كان شملي دكا أو أمركان دي قريتو تكليفي ليكراو أنجامي بدا بويا بو كسد وتري مكلف بويا حقا وبيبيستا لسر مكلف كوا چون بي وچي بكا لدنيا الرقاي اوانا بقريتا بالكا چاكا كارنو خلقي اخيار صالحين. ويسلك مسلك اولي النهى والابصار الرقاي خلقاني عاقل وجير بقريتا بالكا كين وتمان زهادا واني دنيا نويستن وتمان عاقلا كان كين لدنيا زاهدة كانت. نما الشافعي ده فرمي أجر بيايا وسيت كابو دواي خوي بلي بشي لما لكم أو ندو أو ندي ما لكم بدن بعقل تلين كس وتبان ده فرمي بكيه ددري بالزهاد ددري بالدنيا نبي سكان ددري شو كأوانا لهم كسي عاقل تلين كحقيقة دنيا نبور نبو بالريال يكجار كيان ده لباري دنيا راه راه نبو نوكو زوريني خلق بويا حق لسر مكلف رقاي بيايا وشاكان بقريتا بر و ربازي أو بيوانا بقريتا بركا خلقاني عاقلو جيربون وبيرتيجبون وهروها ويتأهب لما أشرت إليه وهروها خوي آمادبكا بروجي دوائي كوا بريتيلا بهشت ويهتم بما نبهت عليه وخوي بو آمادبكا وبايخو قرنجي بيبده وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. أفرمي وراسترين رغا پسنترین رگا که عبد بیگلی تبر بو اوی بگا بخوا و سر راسترین رگا که عبد بیگلی تبر بو اوی بو رگا بگا تخوا بریتیه لوی که انسان او آدابانی محمد علیه الصلاة والسلام لخویا جیب جیب که بصحیحی لی و ثابت بو آداب محمد علیه الصلاة والسلام. یعنی باشترین رگا تأدبون وتأدب كردنا بآداب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هرشت آداب بيغمري خواه بوا بيغمري خواه كردوية تو أوبكي أما أفرمي الرقا والربازي رزقاربون ونجات الربازي راس كبد جيني بخواه كام ربازي كام رجك والربازي كام رقا الرقا بما صح التأدب بما صح عن نبينا انسان اوشتانه لخوی خوی بوشتانه برازینیتو کبه صحیحی له پیغمبري خو واه تو ک پیغمبري خو آدابکان بو انجام دا اوج لګیانی خو جه وجه کاو انجام ابدا و مسلې با یخدان با آداب پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم لا علما ګرنګ بو حتی بخاری کتاب کې نه وچی الادب المفرد ادب المفرد باسی نحو صرف نیه یعنی او آدابانی ک آداب تاکه کس شرع دا وی چی لیکردو به چون به الأدب المفرد يعني آداب كان مفرد يعني تاك كس بس مفرد وجمعي نحو صرف نية زبان نية يعني أو آدابني كتاكس بأنجام يبدأ وغير أوج العلماء قال لك بايخين بآداب كان داوة أو كتابي آدابي ابن المفلحة ابن المفلحة حنبلي كي قال طلاب كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكتب هي تنهاشية بريتيه لآداب كان محمد عليه الصلاة والسلام لهمو اشتكان جيانا كهر بريتيه لمنهجه الربازي امكتبه إمام نووي رحمه الله تعالى ونوويج لو أقدمت له ولو لبيشتلا لروي ما وو لروي زمان وو لروي كاتا وكبيش أوان بوا كواتا بايخدان بآداب محمد عليه الصلاة والسلام لو حد بو حديثاني كصحيح إيش علماء بوا هميشه بو خلق ينرون كتو ما آداب محمد أو آداب نبقر برو جيب جيب كان بويا أفرمي قد وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى خواهي تعالى دفرمي معاوني يكتر بكن يارمتي يكتر بدن لسر تشاك ولسر تقوى البر يعني تشاك التقوى لسر أوشتانيكا لخوات رسانی تدایا خو پارزی تدایا لوشتانی که خوات ورده به یعنی هر شتی هاو کاری کردن بوبو شتی کوا انسان تقوای پیاده به هاو کاری یکتر بکن هاو کاری یکتر بکن له هر شتی که چاکو بره خیره هاو کاری یکتر بکن ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بلام هاو کاری یکتر مکن لسر خراب و تاوان لسر دزریجی کردن نخیر بویا أفرمي وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبي أغمري قواب الصحيحات وفرميتي شيء فرميتي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خوا سبحانه وتعالى ليارمتي عبدك خويتي هتا عبدك ليارمتي براكي خويابي يعني خواي تعالى يارمتي هر عبد يدا أقروا عبد يارمتي براكي خويب دا هربوية أم حديثة بيست قد تلكو دودلي وتنبلي ندقري توزلي ندقري اللي يارمتي برايكي خود والله في عون العبد خوي تعالى يارمتي داري عبدك بس أو عبده في عون أخي اللي يارمتي داني برايكي خوي بي وام حديثيش إن شاء الله لو دواده إمام المسلم روايتي كردوا بإذن خوي تعالى لكتبكي هنايتي وشرح زيات الدكين وهلوها بيغمري خواه فرميتي من دل على خير فله مثل أجر فاعله هر کسی خیرک پیشانی کسی اک بده او کسی حلسی با انجام دانی او خیره چنک خیری دزدکوه او همان اوندهی خیرش با اندازه او خیره با کسی یکم دزدکوه که بوته هوکاری رینیشاندانی ام عبده کواتا اما فرمانه که قد رزیلی نکین لو قصه خیر بکین دعوه خیر بکین برای دینی خواه خلق بانگواز کین اگر نه هر کسی بهوی تو فری نوش ببی، بهوی تو فری قرآن خواندن ببی، بهوی تو فری طاعت ببی، بهوی تو فری دعوه ببی، بهوی تو فری احکام کان و آداب کان اسلام ببی، آوا اجری همو او کسانه دسکه ببی اوی لاجری آوانش کم بیتو، ببی اوی لاجری او خلقانش کم بیتو. یعنی حتى رجى قيامة هيدش كسي يك حسن بنا نسرى إلا يك حسن جوا في عمر إخواره عليه الصلاة والسلام نزلن بو شكا يك كم كس كهو كاره داداني هم كس يك كيا في عمر عليه الصلاة والسلام هر بو إنسان هر شيء بكان أجاته في عمر إخواره عليه الصلاة والسلام هل هو كل باس الصحابة باس ما كان لدرس كاني عقيدة فرق ناجب وكتبي أعلام سنة المنشورة وتمانيك يقل قولي فضائل صحابتها اوان هو كاري بلاو بنوي اسلام بن بهمو دنيا كواتا ولاتي كي غورا كهموي اسلامي هل بجاردو اسلام جيبا جيدكا اسلام جيبا جيدكا هرشي حسنات وخير دكا او صحابانا كبجدار من لفتح اولاتنا لو خيره بجدارا هر بويا باوكو دايك يكمنا الله كي فيري نوش بكن فيري دين داري وعبادتي بكن لأجري او من الله خوانا بجدارا هر بويا دايكو باوكي منالي خوين رابينن لسر دينداري لسر طاعت سبين منالكين بيتا بان خوازي ري ديني خوا بيتا ما مصاو ملايق لمزقو تقصو آمشقاري خير بو خلق بكا هيج كسي لسر دسي هدايات ورناقري فيري نوج نابي فيري روجو نابي فيري باقي اوشتا خيراني كلو ما مصايا فير دبي إلا دايكو باوق لمال دانشتون حسناتين بو نسري بمرجي دسيان هبي لبيقين دنيا وكري خوين بو بيتا ملا يعني دايكو باوك لما الضاني شلون حسنات ينبوتي بليشاو هركس لما الخوي سبحان الله دكا ده حسن يبود نسري دايكو باوك لما الضاني شلون ده حسن ينبو نسري بيو الا ده حسنات اوان كان بيته وهذا حسن يجبوك يد نسري بو ما مصايا خوشي ده نسري ودايكو باوك شي ده نسري او ها كوات هركس من دل على خير هركس خيرك بيشاني كسك بدا خيري او كسي شي دسك يك انجامي ده اما حديثك يا هر کس خیر یک پیشانی کس یک بده خیر او کس شی دز دکویک او خیر انجام ده من دل على خير فله مثل اجر فاعله ادي اما وما لنا كسور بلا سوري خلق هدايه ور بغري شو خير بخو من دنسري خو من حسنات من بيدغا هر وها افر پیغمبر اخو علي صلوات والسلام فرميتي وهو حديثش دي سنه لمسلم روايتي كردوا وان شاء الله لو دوا لم كتابة ديته وإن شاء الله زيادة الباسي لكن بإذن إخوائي قولا وفرمي هلوها بيغمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى هر كسي باني خلقك بو هداية بو خير بو سنة كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أو أجر دسكوي بجوري او كساني كوا شويني او هدايته او سنته كون كوا بجيسي شويني او هدايته سنته بكون من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا بيشوي حديثك كما كردي برون خزمت سبب ورود ام حديثه شون قران سبب نزوله هي وكاري دابزين حديث سبب وروده هي وكاري وتنيو حديثه قال لك الحديث كان سبب ورود يعني جاري كان بيغمر يخوان عليه الصلاة والسلام كوامالك دابيني لمزقوتها جلو برقا كان ينزور دراوة وزعين زور شرة زور هجار بويا بيغمر يخوان عليه الصلاة والسلام متاريق دا وقصب الصحابة كان دكا هاني ندابو خير وصدقة كردن يكيق للصحابة كان الله سي الله يا رسول الله من هر أو اندم هيا الله يا رسول الله من أو انددك كما خير بو أو كساني كتوب عنوازين بوكي وامش بلغي لسرو الا مزغوت دروس بانغواس كي بو خلقاني كي فقير وهجر كبيان بيني دروس بانغواس كن لمزغوت بو خير وبصدقه اگر خير وصدقه كي محقق ودروس بانغوازي بوكي افرمي كاوراوت يا رسول الله من اود دم بو كساني كتو بانغوازيان بودكي الله هر اوايوتا هر صحابيكو هر كسيكو دهاتو اشتكي ذكر ده خير وصدقه عليها التاوكو عندكو ما يقلنا مزقوت كوبو هموي خير وصدقي صحابه كان بو او سابيغ مريخو ام حديثي فرمو فرمي من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فرمي هر كس بيتا ماي أوي خيرك أنجام بدري أو كساني كتشاو لم كسدكنو أو خيرا أنجامدا أجريهم أو كسانش دزكوي ببي أوي لأجري أو كسانش كم بيتو، يعني أو نيا خير كاني أوان بوا بو خوي تماشاك شون رجوان رون يكاتو الله كالله خيري أواني دزكوي وانا زاني ما دام أمر نشان درب وكاتا أوان هرشي بكن بوا منو سريع. فرمي لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لأجري أوان كم نايتو أجري خوان بوا دنو سريع بالله أميش بجدالة. وفرمي هركس بيت باعسي و بيت مايي رينيشانداني ريكي خراب شتيكي خراب و خلقانيك شويني كون او كسا اجري خرابي او كسا تاوانو خرابي اوانيشي بودا نسري ببي اوي لخرابي اوانيش كم بيتو. بونمونا كسي كيتر فيري لا اله الا الله اكا فيري الله اكبر يكا فيري سبحان الله يكا فيري الحمد لله يكا او كسا الله سبحان الله شن حسن يبو نسري مثلا ده حسن يبو نسري ام كسا ده حسن يبوتي او كسج لمال خوي وتيسي سبحان الله خوي ده حسن ده حسن يجبو امتي كابرا خاون عائله لمالو حوسر خزانيه قشتيان باماكا الله الذكر يا كيف فيري بن سبحان الله بلن سبحان الله فيري انكا اوانيش دلن سبحان الله فيري دبن بخوين سبحان الله دكا او كدوني سبحان الله دكا او ك لدواي كاتكاني تروى سبحان الله دكا. اما هركسي كان بيلي مثلا ليكاتا او لمزقوتا او لمالا او لناوجيغيا او لشويني كتلا الا سبحان الله ما حفتا حسنا دا هركي ودي بونسري باوكاكا شص حسني بونسري چونك شش كز لمالا فيري كردوا شص حسني بونسري خويشي دا حسني هي كاوتويتي اما حفتا حسنا ام كسش هشتا حسن بونسري ده حسن اخوي وحفتاي او عائله ديتو تصورك ما مصايق لمزقوتيكو قصي خير بو او خلقبك تشنكس او ذكرانه او طاعتانه او قسانه لو ما مصور لك تشنكس جي وجهك ديتو تصورك كسي قصي خير بو خلقك لمدرسيك يعني قصي خير قد برازيلينك لقصي خيره والله خلقي وهي قراوة توبي كردوا خلق بوتوي أنا هركسة توبة بكاو كسة توبة ناك دور مرن ألو أثرناها توك ضعيف إيشا بلا معناك يدورني صحيح إيش به كألي بوتو مانا سعيد زاوي إمام عمر الله كميردي جميلي خشكي إمام عمر رضي الله عنهم ألي أما ند أقل قيدريج مسلمان به عمري كوري خطاب مسلمان ناوي كشي عمر بيت او عمريكا وا ابي بلا يدواي رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر خليفه يدواي ابو بكر عمر خليفه بيغمر عليه الصلاه والسلام او عمريكا بيته باسي عدل وداد قريو او انا بخي الله اخو عمر نيب نمني عدل وداد قري بويا قد رزلينا كان لقصي خيره نالي بخوا اما فايدناك قد من كزنا قوري وازي لي بلا بخوا فايدناك نا نا نا فايديه قصبك واسلوبي خوش وبداناي بحكمه لبولكتا لدائرة كتا لمزقوتا هم شقصي خير دوري خوي هي أقاتا شوني خوي وأم حديثش هج بلغي أويتي دانيا كسبب رودي أم حديثا برون كردوا بو تارون وبو أواني كأيكان بلغا بو جائزيتي مولود نبوي أم حديثا دينو هج بلغي كيتي دانبو كهذا سبب رودي أو حديثا چي بو رسول الله خلقي هاندا بصدقوا بها كصدقيك ايا من بلقيه كمولود ابي يدرس لبري من سن في الاسلام سنه حسنه بلكو للرياتك ابن ماجه فرمي هركس يا سنتك لا سنتك ابو الافضاله هل كس يا سنتك لا سنتي من ذنوب كاتو سنتي لا سنتي من انجام بدا او اجلك يدسك فر سنتي وان بياش استوى شي كردوا صدقي كردوا كان الاسلام هاندرا وبصدقه شتيكي زياده الدانه هنا وبدعيدانه هنا الوها فرمي وهو حديثش دي سانوي إن شاء الله لم كتاب باسيدك مسلم روايتي كردو بإذن خواه درين خزمتي وزيادة الباسيدك جاءت بالتصورك نووي رحمه الله تعالى چند سالم كتابي نوسيوا، چند عالم شرحي كردوا، چند طالب العلم استفاده لي كردوا، چند عالم استفاده لي كردوا، لچند مزگو تشرحه كريه، چند كسو دي لدبيني أجري همو خلق أواني دسكريه هر همو يعني هاي زور فضل زور قوريه إنسان رزيلي نقال قصي خير هر بويا أم قصانا بويا دكا يعني أم كتابة منوسي وبتماي أم حديثانا شامل مكا بويا نوسي ومتو بويا هر كسي بو باعيسي هداية أم حديثة وأم كتاباني من أول شامل مكا ببش بستن بم حديثانا أم كتابة منوسي والتعاون على البر والتقوى أم حديثة منوسي وكها وكاري مسلمانا كم نصر بر والتقوى في هذه حديثي في أغمري خوانكم عليه الصلاة والسلام يا رمتي مسلمانا دم حديثة كاني في أغمري خوان بون زيكا كمو أي خما بردسيان أفرمي وبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بإمام علي ود والله أقر خواه سبحانه وتعالى هدايتي يكز بدال سردست لحشتر سورة وتوباشتر رسول إخوة عليه الصلاة والسلام حديث سبب ورودك وإن شاء الله لشواني إخوة دورين سبب ورودك بوي أمشو بطواني المقدمة كلا خزبتنا طواوكين بلا معنى حديثك يعني أقر خواه تعالى هدايتي يكز بدال سردست لحشتر سورة وتوباشتر وشتر سورة بباشترين ماضي عرب دا أنري كاتي نمونا بيني تو چون نمونا داد قري الله عمر چون يسأل ناو خمانا نمونا دوري الله خناسي بو بصرا كاتيك الله حمر النعم وشتر السورة وكوايا لناو خلقا بزان چم مالك بنرخا كان نمونا بنرخي مالا بيني تو الله كابرا فلانشتي هي كابرا مثلا بي ايمي هي مثلا كابرا تاهوي هي مثلا او سهلاني كبنرخو قرانو معروف لنا وخلقه ككسي بيتي أوي هي جابون منا أجر بكسيك أمره بلي أجر بيتو يكز لسر دسد هداية دور بقري تاهو يكباي بينج دفتر بيزول لو بوتو باشتر أو حديث أو معنى كيتي أجر بيكيتا زباني أمره يعني سياري يكباي بينج دفتر بي كسي لسر دسد هداية دور بقري زول لو بينج دفتر وزول لو سيارة كأو نرخا كيتي بوتو باشتر جا حشت رسول آوا مالي بنرخ بو نمنين هنا وتو نمنين مالي بنرخ هنا وتو دوهاي أم قصانا نووي رحمة إخوالي بيقر شي لو قصانا مقصد كما رون كردو بوشي أو حديثاني هنا انجاد الله فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة الله من وام بباش بيني وبيم باشو كوا بوختيك كرتيك لحديث كاني بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام لحديث الصحيح كاني كوكموا كبيكاتبه لكوملي حديث ولكوملي أحكام كوا خاونكي أو كسي إيشي بيدكا بيجيني بآخرت وكوملي آدابي ظاهر باطني تيدابي كوا او كسي ايشي بيبكا بيجيني ببهشت ودو جور اسلوب امتيدا بكاري هنا وكتون لحديثة كانيا اسلوب ترغيب وترهيب يعني اسلوب كوا هاندان بي اسلوب كيش كترساندن بي وسائر انواع آداب السالكين وسرجم آداب اواني كري خوا دقر نبر ابي آداب يان شون بي باسي او آداب انا مكردوا الي ربو استمو بسم سرق سي ال أحاديث الصحيحة لم كتب أو حديثان هنا وكصحيح أليرا وكو إن شاء الله باسي دكين هنيك حديثي ضعيف تيدايا هنيك حديثي ضعيف تيدايا بلام زور بي زوري حديث كاني زور بي زوري حديث كاني صحيح الحمد لله تعالى زور بي زوري حديث كاني بفضل خوي تعالى صحيح وهرشيك شي ضعيف بيلا شويني خوي بإذن خوي قول آما جيب يدكين لهر كوي شيء ضعيف به بفضل خوي يقول اما جي بيكين اجا شيء الحملة حديثك تي دانيه كوا امد مجمع بلا صرف ضعفك الا حديثك هنك تضعيف كرو هنك تصحيح كردوا او جر حديث ثاني اجا شيء سرباري وجهر نابي بيدي تبال بيغم الخوي عليه الصلاه والسلام بلام قرينا وتاني هنك حديثي ضعيف تي طبعا لو انش بهوي بيدنبوني ابو داوود ويا هنيك چونك امام ابو داوود مقدمه سننك خوي على حديثك لسري بيدنبوم للايمن او حديثه حديثك مقبولة بويا هر حديثك إمام أبو داود لي بيدنوي نووي رحمه الله تعالى هم لو كتبه ولا كتبه كان تريشيا حتى الأربعين ووش وليرج ديد الله وسكت عنه أبو داود يتدل بلوا حديث ديني يتدل وأزاني حديثك حسنة أقر شيء بياو حافظيشة لعلمي حديث بياوي أو ميدانية كلا بياوي خويتي أو ميت بسبوري خويتي تتواني قصيت يا أبكى هل بيو بيو أبو أو حديثنا أو رض بيه بيه هنا بيتي وهمان شيء وجاروا ترمذي وتويتي هذا حديث حسن بهمان شيء أو قصاني ورقتو حديث كاني بهوي أو قصاني وهنا و ایتر دیار بنی پرجا و پین کرا و دیراسه خوی دیراسه یه وکاب زنی تاچن او قصی ترمذیه او قصی ابو داوود تاچن پیکایتی یعنی پیکاو جهاد فرمی و باقی آداب کانی ترک او کسی لرگای بر خواچون و بخوا سلحان به پیوستی بچی آدابی که یا کمالش لو آدابانم هنوا من احادیث زهدی لبری زهد و دنیا نویستی او و ریاضات النفوسی ورياضي نفس أم لفظة لفظك تصوفة بباسي عبادات تقوى بخوا سلحان طاعة عبادة كردن بابلين عبادة كردن بيلن رياضي نفس بيلن رياضي نفس كرياضي نفس تامين يا رياضة تامين لكتوب أهل تصوفة يعني عبادة عليك ومالي حديثم هنا ولا باري زهدوا ولا باري عبادة وطاعة كردني خواه وتهذيب الأخلاق والروشت جوان أخلاقي تشاك والشياو وطهارات القلوب وعلاجها وهلها أوشتاني ضل باكا كانوا وضل نخوشك وتبتي تشاك بيتو تشارة سري ضل بيسي تشارة سري نخوشي كاني ضل تشيا كواتا عبادة قلب أمراض قلب شي هنا عبادة قلب كاني رن كلتو أوشتاني شي كوان نخوشي كاني ضل تشاك كانوا هم باس كردو أو ضل وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وهلها پاکر نوی اندام مکانی لاشا لکارو کرد وی خراب و چپل و آدابی ناشدین و هر وها لارو لوچیک و چپلیک و ناریکیک لکارو کرد وی لاشا هبی شتانی کم هینا و کواریکی کاتو پاکی کاتو راستی کاتو و غیر ذلك من مقاصد العارفین و غیر ام بابانش لا ام کتبه هینا و ما لو شتانی کوا عارف کان و بخواس الحاو کان و لرگای بخواچون یانا مقصد يعني بواتيا ينهبي ولا خويا نبديب بي أو شتان باس كردو وألتزم فيه ولم كتابة خون بابند كردوا ألا أذكر إلا حديثا صحيحا بويك حديث صحيح نبيت يدا نيهنم تعليقي لسرنا دم هل أويك بيش تربتم همان قصة ليرا همان اشتاوت من إلا هني حديث ضعيف نبيت يدايا إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات يعني كتابة صحيحة مشهورة كان بس شيء بريتيا لا شش كتابة كبريتيا لبخاري ولا مسلم ولا ترمذي أبو داود ابن ماجة نسائي أما بريتيا الكتب الستة وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وبيش همو بابك كبولنا باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية كما باب كيتي أنجا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آيات دينية أنجا يقدو آيات تر يا كم تر في باب كان شن آيات يا يق آيات يا دو آيات دينية أنجا حديث كان في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم لو بارو ديني كأكر تماشي صحيح بخاري شكان همان أسلوب صحيح بخاري بكاري هنا كبخاري جواية كبخاري جوايا بنمنا بابك هنا آياته دو آيات سي آيات بجوري بيوز دينية وحتى هاني شتي إشكالي تدا بقصي سلفي شي لسلسل بو تفسيري آياتا كان انجا حديثي بيغمر إخوة دينة عليه الصلاة والسلام كواتا أسلوبك مبتدعني أسلوبك داهن راوني بأسلوبي بيشوايا نزانياني بيشوايتي بأسلوبك تبيا نسيبتو بويا الله وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات سرتاي بابا كان شان آيات يقل قرآني بيروز زينمو وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات وهل وها أوشتاني كوا بيوستيان با ضبط هبي ضبط دكم ودلم مثلا أو بالضمية أو بفتحية يان لفظك غريب هبه لفظك نامو هبه معنى كي نزان ري ديسان وشرحي دكا مغلم أو لفظة أو معنى كيتي أو تفسير كيتي باكو مال التفسير آقا دار كردنو فائدي جواني وكزور نفيس وزور بنرخة غلط تنبيهاتي زور بنرخت بيددم دفرمي. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم لكوتايا الحديث يكوتم متفق عليه يعني بخاري ومسلم رويت ينكردوا بشو بشنا ناو كتابك هل يستوى مقدمي لسال بخاري ومسلم زانا زانا يعني أوسا كحديث بولاتان وبخلاسان وباكستان وبأفغانستان وبكردستان وبعراق وبحجاز وبالشام وبولاتان بلاوبوا بويا هاتن تي انكر حديث كان يان كو كردو لكتيبا هني كان شون حديثي ضعيف وحديثي صحيح هر هم يان لكتيبا نوسيوا هني كشان شون تنها حديث صحيح نوسيوا يا كمين زانايا كهستا بنوسينوي كتيبي كي صحيح كحديثي ضعيف تيدانا بهي شويه امام البخاري برحمه خويا لبي كروجي لما مصاقي خوي اسحاق كوري راهوي بيسبو ك هوايه كي دابو اواتي كي هبو شي خزغه كسك هستي بنو سينوي كتابه كقش حديث ثاني صحيح به وحديث ضعيف تدا نبي كقيل ما مصاكي خوي بإسحاق كور الراهوي قصي كوادك علي قصك أدال ضلي علي أميدك أو كسبك أو كهربك أو بهلا سو استخارة كم تزكاة بنو سينوي صحيح بخاري هر حديث دزميج أجري ودور كادميج كاو حديث نسيته أو صحيح بخاري كان زكي حاوت زار حديث أو نسراوت فعشان تلبقي بخاري ككيا مسلم يكون حجاجة أو هلا سه صحيح مسلم أنسيته هيج كتابك لأمة الإسلام لأن سلاوته وكو صحيح بخاري وكو صحيح مسلم جاء قبول به وعلماء كومال رخنين قلت لصحيح بخاري مسلم بلام هيج كامنين سركبتون حتى دار قطني رحمه الله كومال رخني لا صحيح مسلم قلت وحاكم هذا رخني لهردو كيان قلت كما لا حديثي هنا كودي لسر شرطي خوانا بلام روايتي أنا كردو أو أبو حديثي وهنا أصلا موضوعة نك ضعيفة أصلا موضوعة أصلا بدم هل بسراوة بدم بيخمري خوال بسراوة تجاوي استمنا المستدرك وكويش تانية كأبي بيان هنا يونان هنا وكول لبيري أن شوية سهوي أن كردو غلطي أن كردو كجيب رأسي مستدرك يكو كمستدرك نبو كاستدراك نبو جابو خالي مسلم تيان كر مرجي خوانا ينهبو بو أي حديث روايات كان لو كسانو كان لكتاب كان يخوان حديث يعني ناو مرجع يعني أبي بياوكا لدليجيك بي لضبط لحفظ لأمانة لإمامة كبليك بي خوان بي الرازي باشان حديث بولونا بخاري بتايبتي مرجع قايم تره هلا بلا متاني بخاري لمسلم باشترا مرجع وتاني كوا هل أوانية كوا معاصري يقبن أبي ملاقات يجهبوا بي لبينيانا إذا للاي مسلم تنها معاصري يقبوا بيتن معاصر يكبو بيتن بمعان عنج لي بقيرتو هل قبوله بلام لاي بخاري معاصر يكبو بيتن أبي ملاقات لبيني أنا هجبو بي أوسى عن روايتك وبمدلسج معروف نبي أوسى حديثك يقبول لك يعني كواتك هم مرجع قائم يبو ولهني الرشو مسلم لبخاري باشر مثلا لو روانيك هنيك لعلماء باسي كان ألين مسلم لسر نسين مسلمي نسيوتو نقلس الحفظ خوي بيقومان كسيك لسر نوسين بنوسيتو أضبطر لكسيك كان يحفظ شي قائم به كبخاري ما شاء الله حفظ زوجر قائم به جاء بويا لم روانقا وتواشرت قال بخاري لمسلم باشر لم روانقا مسلم البخاري باشر لو رأي أو لو روانقويك أو مرجكاني تندى لم روانقويك أم لسر كي نوسين أنوسيتو نقل لسر حفظ بخاري لسر حفظ أنوسيتو جاء بخاري حفظي قائم به ولن هاتوسى بغاء هاتوبو عراق طبعا عراق بخاري لدس فيتنا اهل العراق سلامتنا وفقيرة كهاتو دبغاء اي حفظي بخاري معروف بو العالم الاسلامي كبخاري حفظ روايه الله جانا تحقيق انه زين بخاري حفظ روايه شو نص حديث انا ورده نجون صد حديثك بيك حفظي كان سندك ومسنك بل كو شو نش يعني كردوا بل كو شو ندكس يعني هنا هر كسك ده حديث يعني بيداو بو اللي تيجنوا شكسك صد حديث دائما تدكس فينا تو أم ده حديثة بس سنده بمتن لبريكي سندك آل وقركي هي أو سندك هي أو مسنة أو متنك هي أو سندة سند متن شيء شو كان موضوعنا بيوسا بون منا تماشي يكم حديث صحيح بخاري كان كتابي صحيح بخاري كان رضي بسم الله الرحمن الرحيم أفرمي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاش أنا أفرمي وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فاش أنا فرمي حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يستاء أم حديث إنما الأعمال بالنيات كما سندك يأتي؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله يقول. أم حديث أم سندك يأتي؟ أو أن تكون شيئاً كر مثلاً أم سنديان خستها هي حديث يتر، وأم حديثيان سندي تريان بهاورد كسندي حديثي تلا، يعني سنديان هل نباسي لأخوانا بجن فلان لا فلان جرى وأنا هاموي فلان فلان كان صحو، بس أو حديثة هي أو نبو هي أو سند نبو. الله بخاري هات بغا دانشت تاخيان كردو دوي سلام وخيرات يا كم كسهاد ده حديثي وت بخاري جو يقرأ هيشي نو دوام هات سيم هات دايم كسهاد بخاري وتي منم حديث انا ممشي وزنا ناناسم اما او سندي كوتت فلان لفلان لفلانو هي فلان حديثه لفلان لفلانو هي فلان حديثه او اي توتد هي فلان لفلان لفلانو هي فلان حديثه الين اهلي بغا عجائب النهاد بخاري زاني غلطه عجائب لو هاد غلطان ناقي صح كانوا اوي بويني شوتي اوي هل وتبين لبري كردو يكسر كاكيل كيوا وتي وهي فلان حديثه او اي تو تدوم كزي فلان حديثه وهكذا الله اوسع زاني انا امبياوا امبياوا براسي صاحبي حفظه جاء نووي رحمه الله فرمي كوتم بخاري كوتم متفق عليه يعني بخاري ومسلم جاء بخاري ومسلم متي محمد سريان كوكن كواحد اذا كان صحيح طبعا حديثي ضعيف جل هي الهملة بخاري وهملة مسلمه بلام اواني بخاري لراسي بيناوتي صحيح البخاري چونك صحيح بخاري خوي ناوي شيا ناوي الصحيح الجامع الصحيح المسند الجامع الصحيح المسند يعني كوكروي حديث الصحيح كان كمسند بس ندوا اقرنوا بلاي بيغمري عليه الصلاة والسلام جاهر بويا ضلدنا لامو لما تيبغن هر حديث يكتن لبخاري بيني يا سنده يا سندينية بخاري الله حدثنا حدثنا يا حدثنا حدثنا يتاكو تايك يا عند الله قال ابن عباس قال فلان هروا بيوي بلس فلان بوي قرام ولا فلان طبعا وش هذا بخاري هي اقر سندي بو اولا سر شرطي بخاري وهمو حديث كان او بوشي وازبو همو صحيح هر هموي اوي سندي بي صحيحة بشي نسر اوي كسندينية اوي سندينية بيد دوبشو يا الله قال ابن عباس مثلا من منيكا قال فلان يا روى فلان يا ذكر فلان يا بلي روية وقيل وذكر يعني بصيغي تمريض يعني يا بقال وذكر وروى أبو أسلوبة بصيغي جزم كبلي ابن عباس ويتوى يا بصيغي تمريض بيرا نما جوري دوما بلي وتثاوى ابن عباس وتويتي ألين ابن عباس وتويتي باسكري ابن عباس وتويتي قيل ذكر روية أما صيغة ضعيفة هل بويا هل كاتل أنا علماء وزلا الروية يعني ضعيف ودي قيلة يعني ضعيف هل بويا ضلن قيليه لسلا جاء هل بويا صحيح بخاري كرد معنا دوبا شو إستا كرد معنا أوي سندي هي أوي سندينية أوي سندي وتمان هوي سندي بيهر همي صحيحة أوي سندينية كينا دوبا شو كبيوتي معلقاتي بيوتي تعليقاتي بيوتي تعليقاتي بصحيح بخاري يا بيوتي حديثي معلق كودري رواه البخاري وتعليقا أما معناه كيتي يعني به بيسند أم بيسند أنا سيرك يا بصيغي تمريض يا بصيغي جزمة أو بصيغي جزم بيك الذكر ورواه أو أنا به صحيحة إلا للرجيت له بس صحيح هي بس لسر شرطي بخاري نبو بيسند ذكين هنا بيبتدي فلان كذبتي فلان علماء ولنا ابن حجر كان كهين مانيا تغليق التعليق يكتب هي لسد معلقات بخاري توصيلك او كسند ني سند سند كان يبوتي لك ائمه او حديثين روايات كل سندي هي بو او معنى او كتب ابن حجر ها بس بو اكتب معلقات بخاري داينها جاء أجر بصيغي جزم به أو صحيح أو إلا بخاري لسر شرطي خوين أبو أجرنا حديثك لا بخاري صحيح أبو بلام لسر شرطي خوين أبو أبويا نجرات ولا صحيح كي خويا وأوج مرجي كردو كحديث الصحيح نبي لسر مرجي خوين أبو نجرات أو مرجي كي تريك على الروبيا أو السيركين أجر بس ندهبو صحيح أبو صحيحة بس ندنبو يان بس ندهبو ضعيف أو ضعيفة كواتا صحيح بخاري حديث ضعيف تدانية بتي نسأل صحيح مسلم صحيح مسلم هني حديث ضعيف تداية هنيك حديث ضعيف تدا لو أنا حديثك أم حبيبة لو حديث عند الحديث خورجيلانا ك بينج الركوع بتشوار ركوع هاتوا المهم شان حديث ترماني لو باروكا كضعيفة بويا مسلم هنيك بنجي هنيك بنجيان دريش كردو بو هنيك لحديثة كاني مسلم بلام عموما المسلم شان حديثه دقمنو يا شان حديثه كمي تيدايا لوانيك كضعيفين أما بريتيا للصحيح بخاري وش بريتيا صحيح مسلم بخاري جنابي محمد بن إسماعيل بخاري صالي سطو نوتو تشوار ردائق بوا لصالي دو سطو بنجاو شش وفاتي كردوا مسلمي جنابي مسلمي كري حجاجي نيسابوريا خاوني كتابي صحيح مسلم كا معروف مشهورة وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقاً للمعتني به إلى الخيرات حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات وأميد كم أجر أم كتابة طوابو أجر أم كتابة طوابت هركسي بايخي بيبدأ بيدر نشان دربي بو خير وخيرات وهروها بيتر ريقر لبردميا بو خرابو بو قبائح بو شتا بيفر لنا وبركان كوات أم كتابة بلقيل سروي أم مقدمة ننسراوة أم مقدمة بيش كتابة كنسراوة تشك هاني جار علماء مقدمة كنسيوة دواي كتابة كتابة كي دواي مقدمة نسيوة هاني جارج مقدمة نسيوة انجا كتابة كنسيوة وكو أما إسان مقدمة نسيوة انجا كتابة كنسيوة وهردو جوالة كشهية إسان جاري مقدمة كتابة كنسيوة انجا كتابة كنسيوة هاني جارج طاوية كدواي مقدمة كنسيوة وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ومن دواءكم لهر برايك كالسودي لم كتب بيني كدعاء خيرا بوكا ولوالدي ومشايخي ولا بودايك وباوكشم دعاء خير بكا وبما مصاكان دعاء خير بكا وسائل أحبابنا والمسلمين أجمعين وبسرجم خوشبستان من وبمسرجم مسلمان دعاء خير بكا يا مشايرين يا ربي خوايا رحمي بيبكي و رحمة دايكو باوك شبكي أو بما مصاكانشي أو بسرجم خوشبستاني مسلمانا أو بسرجم مسلمانا هميا يا ربي خويا رحمة يا مشبكي بفضل كرمي خود وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أفرمي وبشتي بشت أبستم بخواي برز وبرز اعتمادم لسر أوى و پشت بود بسم و کاری خوام دادم بدستی او و هر او بسم و باشترین پشت و پنامه و حسبی الله و نعم الوکیل خواه بسم و خواه تعالی باشترین پشت و پنامه و امش دعای که براسی گلی گلی گوره بوی عبد بیل بیان من و ارمان حوجر حوجر بیلی حسبی الله لا اله الا هو علی توکل دوه رب العرش العظیم بوي إبراهيم أخرتنا وأقرك ورم دعاءك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أحزاب كان دوري ليدن هرم دعاءك حسبي الله ونعم الوكيل وكل بخارياته ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وهيج قران كاريك وهيج لا دانك نيا وهيج هل قران ويقرون نادا إلا بحول بقوة إخوان به إلا بالله العزيز الحكيم خواي بالادست خواي بالادستي خاون عزت وخواي داناو كاربجي بمش مقدمي كتابك ومقدمكين ويرحم الله تعالى توابدكين وأخواي تعالى يارو ياور بي درسي دهاتو دروينا يكم حديثي صحيحي يكم حديثي كتابي رياض الصالحين دواي توفيق وعمل لخواكين ودواي إخلاص نية باكي لخواكين دواي كرم لخواب بفضل كرمي خوي ويدرن بكاتح حجت بدسمانو نكاتح حجت بسرمانو اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.